بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل التعليق على مقدمة رسالة الإمام أبي محمد ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، ونصيب اليوم إن شاء الله سيكون في الكلام على أصل من أصول أهل السنة، ألا وهو الاعتقاد في الصحابة رضي الله عنهم وموقف المسلم من أولئك الجيل العظيم رضي الله عنهم وأرضاهم. فقال المصنف رحمه الله: وأن خير القرون، هذه كلها عطف على أول كلامه، أن من واجب أمور الديانات مما تعتقده الألسنة، مما تعتقده الأفئدة وتنطق به الألسنة. فانظر أخي أن الكلام في الصحابة والموقف من الصحابة أمر ديانة، بل من واجبات الديانة التي يجب أن يتواطأ عليها اعتقاد القلب ونطق باللسان. فلابد من استحضار هذا الأمر حتى نعرف لأولئك الجيل قدرهم ومكانتهم عند الله عز وجل وعند رسوله صلى الله عليه وسلم وعند الصادقين من المسلمين. قال: وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر، والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. كلام واضح في موقف المسلم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله: وأن خير القرون، أي يجب عليك أيها المسلم السني أن تعتقد بأن خير القرون، القرون جمع قرن، والقرن هو الجيل، المقصود به هنا هو الجيل. وثم من هو هذا الجيل؟ فعرفهم ووضحهم بقوله: القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به. هذا هو تعريف الصحابي. الصحابي من هو الصحابي؟ هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخلل ذلك ردة على الصحيح، كما قال ابن حجر رحمه الله كما في كتابه الإصابة في تراجم الصحابة. قال: وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأوا، هذه ليس لها مفهوم، لأن هناك من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، كابن أمي مكتوم وغيره ممن كان ضرير البصر. لذلك ابن حجر رحمه الله عرف الصحابي بأنه كل من لقي، فلقي يشمل من رآه ومن لم يره لمانع النظر وهو فقدان البصر. كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وبقولنا النبي يخرج من لقيه قبل النبوة كورقة بن نوفل أو غيره، كزيد بن عمرو بن نفيل، كزيد بن عمر بن نفيل، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة هذا لا يدخل في التعريف. من لقي النبي أو الرسول صلى الله عليه وسلم، أي وقد تلبس بهذا الوصف العظيم وهو النبوة والرسالة، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، فيخرج من لقيه وهو غير مؤمن به، ككفار قريش الذين ماتوا على الكفر كأبي جهل وأبي لهب وأمية بن خلف وغيرهم، مؤمنا به ومات على ذلك، بشرط أن يموت على ذلك، لأن هناك من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ثم ارتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ارتد وقاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. يعني لا بد من هذا الشرط، بأن يموت على الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، مؤمن به. ثم وقع الخلاف في من ارتد ثم راجع الإسلام قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وإن تردد ذلك ردة على الصحيح. على الصحيح يعني هنا إشارة إلى الخلاف الواقع في هذه المسألة. فخلاف، هناك من قال لا يعتبر صحابيا إذا يعني راجع الإسلام بعد الردة، بل يثبت له حكم التابعية لا الصحبة. ولكن ابن حجر رجح أنه تبقى له الصحبة، لأن الصحبة العمل الصالح بعامة، لأن الصحبة من أعظم الأعمال الصالحة، العمل الصالح. وهذا كذلك خلاف بين أهل العلم، لا يبطل إلا إن مات صاحبه على الردة، لقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، قال ما يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم يحبونه. لا، مش ليست هذه الآية، وإنما قوله عز وجل: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فبقيت وفيمت وهو كافر، فإذا لم يمت وهو كافر يعني اعتبرت أعماله الصالحة وجزاه الله سبحانه وتعالى على أعمال صالحة وصحت أعماله التي عملها في الإسلام. والأدلة على ذلك كثيرة، منها حديث جرير بن حازم حكيم بن حزام رضي الله عنه لقوله عليه الصلاة والسلام: أسلمت على ما أسلفت من خير، إلى غير ذلك من الأدلة، وليس هذا محلها. هذا هو تعريف الصحابي. هم خير القرون. ما الدليل على أنهم خير القرون؟ الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، وإجماع الصادقين من أهل السنة. أما القرآن فكذلك الآيات في ذلك كثيرة، منها قوله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. وقوله تبارك وتعالى: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، أي الجميع وعدهم الله عز وجل الحسنى وهي الجنة، وكلا وعد الله الحسنى. وقال تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ولابد من التنبيه إلى قوله منهم هنا، ليست للتبعيض وإنما للبيان أو للجنس، كما قال عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء. هنا ليست للتبعيض، ليس هناك آيات للشفاء وآيات أخرى ليست له، وإنما القرآن كله شفاء لما في الصدور. ومنها قوله تبارك وتعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضل من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، هؤلاء المهاجرون. ثم قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، هؤلاء الأنصار المهاجرون والأنصار. ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أما السنة كما قلت الآيات كثيرة، من كنتم خير أمة أخرجت للناس، فأول من يدخل في هذه الخيرية هم الصحابة رضي الله عنهم، والخطاب أول ما خوطب به هم الصحابة، كنتم موجه للصحابة أصالة. أما الأحاديث فهي كذلك مباركة طيبة كثيرة متوافرة، منها ما في الصحيحين من حديث ابن مسعود عمر بن حصين وغيرهما، قوله عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني. وفي لفظ: خير القرون القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. خير الناس قرني، أي صحابة، ثم الذين يلونهم التابعون، ثم الذين يلونهم أتباع التابعين. وكذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. واعلموا أن هذا الحديث موجه لبعض الصحابة المتأخري الإسلام، وهو لخالد الوليد لما كانت بينه وبين عبد الرحمن بن عوف من السابقين الأولين شيء من الخصومة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد: يعني لا تسبوا أصحابي إلى آخره. فيه: ولو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا. تخيلوا هذا الحديث إخواني، لو أنفق أحدكم، أو لو أن أحدكم أنفق مثل أحد من ذهب، جبل أحد ذاك الجبل العظيم كله ذهب، فأنفقه في سبيل الله، لم يبلغ في الأجر مثل ما ينفق أحد الصحابة السابقين مدا من بر، أو مد من شعير، أو نصف مد أحدهم ولا نصيفه، أي ولا نصفه. فهذا يقال لخالد: فكيف بنا نحن؟ يعني نحن لو أنفقنا جبال الدنيا ذهبا لما بلغنا في الأجر مثل ما ينفق أحد الصحابة من أبي بكر إلى يعني آخرهم، لا لم نصل إلى ما أنفقوا من بر وشعير وغير ذلك مما ليس في النفاسة وفي القيمة المادية مثل ما ننفقه من ذهب. لو أنفقنا هذا، لو أنفقنا هذا، يكاد يكون مستحيلا، بل هو من المستحيل. وكذلك ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي. هنا الشاهد: وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. قال: ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ذكر الجيل الثاني وهو جيل التابعين. التابعون هم من صاحبوا الصحابة، الذين تتلمذوا على الصحابة، رأوا الصحابة مؤمنين، نعم مؤمنين، وماتوا على ذلك كما قلنا في الصحابي. وأتباع التابعين هم من تتلمذ وأخذ عن التابعين، ومن أتباع التابعين مالك بن أنس وأبو حنيفة والثوري وابن مبارك وابن سعيد القطان وغيرهم، منهم اللي هم مراتب، منهم الكبار، كبار التابعين، ومتوسطيهم أو متوسطوهم وصغارهم، وهكذا في أتباع التابعين. هؤلاء يعني فضلهم نابع من اتباعهم للصحابة بإحسان، كما قال عز وجل: والذين اتبعوهم بإحسان. رضا الله عز وجل عنهم مكتسب من اتباعهم للصحابة، ما كسبوا شيئا من الفضل إلا باتباعهم للصحابة. فمن أراد الفضل عند الله عز وجل، ومن أراد الأجر، ومن أراد رضوان الله تبارك وتعالى، فليكن على خطى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم الأصل. فلا غرابة أن أحمد رحمه الله في كتابه أصول السنة أول ما بدأ به قوله رحمه الله: أصول السنة عندنا ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال رحمه الله: أصول السنة، السنة العقيدة، الاعتقاد، لأن الدين بعامة، لأنه لولا الصحابة كيف سيبلغ كما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو النبي صلى الله عليه وسلم مات ومات معه أصحابه أجمعون، من أين سيأتينا الدين؟ ما الذي سيبلغنا عن ربنا تبارك وتعالى وعن نبينا صلى الله عليه وسلم ما جاء به من الدين القيم؟ إذن الصحابة رضي الله عنهم هم همزة الوصل بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، و ثم قال: وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم. فالصحابة رضي الله عنهم لهم الفضل العظيم، لكنهم في أنفسهم مراتب، فقد ميز الله عز وجل بينهم في الفضل. فقال تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. قد وردت الأحاديث في ذكر فضل بعض الخواص منهم، هذا عدا ما ورد من الفضل العام لجميع الصحابة. فأفضل الصحابة هم الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم، وهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم. هذا قول مالك رحمه الله وجمهور أهل السنة، جمهور أهل السنة على أن ترتيبهم في الفضل، على أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. وهذا هذا الفضل ورد في بعض الأحاديث، منها ما جاء في البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نخير، نقول هذا خير من هذا، هذا معنى نخير. فنخير أبا بكر، ثم عمر، ثم عثمان ابن عفان رضي الله عنهم. بل هذا ما صرح به علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، حيث كان يعلم أصحابه، يربي أصحابه، بل وأهل بيته على هذا الاعتقاد. فروى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قال لي علي: يا أبا جحيفة، ألا أخبرك بأفضل هذه الأمة بعد نبيها؟ قال: قلت بلى. قال أبو جحيفة: ولم أكن أرى أن أحدا أفضل منه. قبل أن يخبره علي كان يعتقد ويعني يوقن بأن عليا هو أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: بلى. قال: أي علي رضي الله عنه، أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، وبعد أبي بكر عمر، وبعدهما آخر ثالث ولم يسمه، ولم يسمه. كذلك جاء عن ابنه، عن ابنه محمد بن الحنفية. محمد بن الحنفية هو ابن علي بن أبي طالب، لكنه ليس من فاطمة، فهو ليس شقيقا للحسن والحسين، هو أخوهم من الأب فقط، أمه حنفية من بني حنيف، والحسن والحسين أبناء علي رضي الله عنه من فاطمة رضي الله عنها. فقال محمد بن الحنفية رضي الله عنه، يقال له محمد بن الحنفية لتمييزه عن أبناء فاطمة أو ابني فاطمة الحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين. قال: قلت لأبي، محمد يقول: قلت لأبي، أي لعلي رضي الله عنه: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: عمر. وخشيت، يقول محمد، قال: خشيت أن يقول عثمان. قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. رواه البخاري في صحيحه. والتفضيل بين علي وعثمان رضي الله عنهم، هذا خلاف بين أهل السنة. كل جمهور أهل السنة على هذا الترتيب الذي ذكرته: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. أما أبو بكر ثم عمر فهذا إجماع أهل السنة. ثم هل بعد عمر في الفضل علي أو عثمان؟ يعني قلة من أهل السنة قالوا بفضل علي، وهؤلاء عند سلف كانوا يسمون قالوا ليطلق عليهم الشيعة. إذا قرأت في ترجمة بعض السلف أنه كان شيعيا، فالمقصود به أنه كان يفضل عليا على عثمان، يفضل في الفضل ليس في الخلاف، يفضل، يقول علي أفضل من عثمان. وهذا كما قلنا قلة، ولكنه من أهل السنة، ولكن جمهور أهل السنة على تفضيل عثمان على علي. أما أبو بكر ثم عمر فهذا إجماع. ثم هل بعد عمر في الفضل، في الفضل نقصد ليس في الخلاف، لابد أن نميز بين هذا وهذا. في الفضل من كان يعني يفضل، يقدم علي في الخلافة على عثمان، هذا كان في عند أهل السنة في القديم يقولون عنه شيعي جلد أو رافضي، أو يقولون شيعي جلد، أي شيعي متعصب. أما الذي يفضل الفضل فقط يقولون عنه شيعي. قلت ولكن الجمهور على أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. وأعيد وأكرر إخواني، لابد أن نفرق بين ترتيبهم في الخلافة، هذا إجماع أهل السنة، إجماع أهل السنة ترتيبهم في الخلافة. أما ترتيبهم في الفضل فإجماعهم على أبي بكر ثم عمر، ويبقى الخلاف هذا اليسير بين علي وعثمان رضي الله عنهم. ومن كان يفضل عليا على عثمان لا يطعن في عثمان والعياذ بالله، هذا من طعن في عثمان فهو رافضي أو شيعي جلد، ويعد من أهل البدع. قال فيه الإمام أحمد يعني أجهل أو أضل من حمار أهله. طيب، هذا بالنسبة لي قوله وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون، وهم الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية، قال وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليه بالنواجذ إلى آخره. فهؤلاء هم الخلفاء الراشدون. ثم في الفضل يأتي بعد ذلك بقية العشرة، العشرة المبشرون بالجنة هم الأربعة الخلفاء. ثم يأتي من بعدهم سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، سعد بن أبي وقاص، عبد الرحمن بن عوف، أبو عبيدة عامر الجراح، طلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام. هؤلاء الستة هم تمام العشرة. ورد فيهم أحاديث، أذكر منها حديثين. الحديث الأول عن عبد الرحمن بن عوف، والثاني عن سعيد بن عمرو بن نفيل، والحديثان يتقاربان في اللفظ. أما حديث سعيد بن زيد فهو قوله أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته وهو يقول عشرة في الجنة، النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وسعد بن مالك أي بن أبي وقاص في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، ولو شئت لسميت العاشر. فقالوا من هو؟ فسكت. فقالوا من هو؟ قال هو سعيد بن زيد، أي هو نفسه. أما حديث ابن عوف ففيه قوله عليه الصلاة والسلام أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. الأول رواه النسائي أو أصحاب السنن أبو داود والترمذي وابن ماجة، والحديث الثاني رواه الترمذي وابن ماجة. فالحديث الأول ليس فيه أبو عبيدة، أما حديث عبد الرحمن ففيه أبو عبيدة. هؤلاء هم العشرة. ثم بعد ذلك في الفضل يأتي أهل بدر، أهل بدر، والعشرة كلهم من أهل بدر إلا ما كان من عثمان للسبب المشهور، وهو أنه كان يمرض زوجته ابن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك تخلف لهذا العذر عن بدر. أما البقية كلهم فهم من أهل بدر. فيأتي في الفضل بعد العشر المبشرين بالجنة أهل بدر، لقوله عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، لهذه المنقبة وهو المشاركة في غزوة بدر. وجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال هم أفضلنا أو هم خيرنا. فقال جبريل كذلك من شهد بدر من الملائكة، يعني كما أن الصحابة الذين شهدوا بدرا هم أفضل الصحابة، كذلك من شهد بدر من الملائكة هم أفضل الملائكة. ثم يأتي بعد ذلك أهل أحد الذين قال الله عز وجل فيهم الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجرا عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ثم يأتي بعد ذلك أهل بيعة الرضوان الذين قال الله عز وجل فيهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. ثم بقية الصحابة، وأفضلهم يعني من أسلم وجاهد وقاتل وأنفق قبل صلح الحديبية الذي هو الفتح، قبل الفتح، وثم يأتي بعد ذلك من أسلموا بعد صلح الحديبية رضي الله عنهم أجمعين. ومما يجب تجاه الصحابة هو محبتهم وموالاتهم والدفاع عنهم والذب عن عرضهم وسلوك سبيلهم، وهذه كلها فيها الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك. وقد ذكر العلماء الكلام الشديد في من تنقصهم أو طعن فيهم، بل ها من كفرهم أو فسقهم والعياذ بالله. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا أصحابي. وقال عليه الصلاة والسلام: من سب أصحابي فعليه لعنة الله، فعليه لعنة الله، فعليه لعنة الله والعياذ بالله. وكان مالك يقول رحمه الله: لا ينبغي الإقامة بأرض يكون فيها السب للسلف، ويقصد بالسلف أولا هم الصحابة. وقال رحمه الله مالك رحمه الله: من أصبح في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية، وهي قوله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، إلى آخر، إلى قوله: ليغيظ بهم الكفار. فذكر ابن كثير ووافقه على ذلك القرطبي رحمه الله في تفسيره، واستحسن ما قاله مالك رحمه الله أنه يكفر في كما في رواية، وإن كان له روايتان، من طعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك تفصيل يعني في تكفير من يسب الصحابة، هناك تفصيل. ومن كذلك من المقولات السائرة عن العلماء ما جاء عن أبي زرعة الرازي، عبد الكريم بن عبيد الله الرازي رحمه الله، أبو زرعة، أنه قال: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك أن القرآن حق وأن السنن حق، وإنما أدى إلينا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، فالجرح بهم أولى وهم زنادقة. والكلام كلام مالك رحمه الله كثير في من طعن في الصحابة رضي الله عنهم، لا نطيل بذلك. والواجب تجاه الصحابة كذلك هو الإمساك عما شجر عنهم، ولذلك قال ابن أبي زيد رحمه الله، قال: وأن لا يذكر أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن الذكر، والإمساك عما شجر بينهم. ما شجر بينهم معروف، يعني الفتنة التي وقعت بين علي وطلحة والزبير، وكذلك بعد ذلك بين علي وجيش معاوية، هذا يعني وقع. ويعني منهج أهل السنة، يعني الطريقة التي اتخذها أهل السنة حتى يسلموا في دينهم وفي اعتقادهم، وأن تسلم ألسنتهم وأن تسلم قلوبهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أن يمسكوا عما شجر بينهم. وهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وصية الله عز وجل. قال تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. ما معنى إذا ذكر أصحابي؟ هل لا نمسك عن ذكرهم بالجميل وعن تراجمهم وعن ما البلاء الحسن الذي أبلوهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن إيمانهم وعن علمهم وفقه؟ لا، وإنما أن نمسك عما شجر بينهم، وهذا الذي فهمه العلماء. ولذلك قال ابن أبي زيد: والإمساك عما شجر بينهم. والإمساك ليس على الإطلاق، وإنما هو لمن يعني من باب التحفظ، من باب الاحتياط، من باب الحذر من أن نقول في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بغير علم. كذلك في المواطن التي نتكلم فيها أو نمسك فيها، لا نتكلم أمام عوام الناس الذين لا يحملون الكلام على أحسن المحامل، لا يفقهون، لا يفهمون، كما قال علي رضي الله عنه: إذا حدثت قوم بحديث لا تبلغه أفهامهم كان لبعضهم فتنة، أو ما حدثت قوم بحديث لا تبلغه أفهامهم إلا كان لبعضهم فتنة. وكذلك ما جاء عن ابن مسعود كما في مقدمة صحيح مسلم أنه قال: حدث الناس بما يفهمون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ أو العكس، هذا الكلام لعلي والكلام الأول لابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. فلابد من من مراعاة فهوم الناس، وهناك ضوابط، هناك قواعد للخوض في تاريخ الصحابة، في ما شجر بينهم، هناك قواعد علمية لابد من التذرع بها والتحصن والتسلح بها هذه القواعد حتى تلج غمار البحث فيما وقع بين الصحابة. أما هكذا خبط عشواء وبغير زاد علمي وزاد معرفي، ثم قبل ذلك بتقوى من الله سبحانه وتعالى أن تتقي الكلام في الصحابة بسوء أدب أو بجهل، هنالك إذا بحثت وأن تقرأ وتبحث بحث البحث العلمي والبحث في مضان هذه ما وقع بينهم، وليست أي مضان، وإنما المضان الصادقة التي تنقل يعني بالصدق وتنقل بالأسانيد الصحيحة. أما نأخذ كحاطبي ليل، نأخذ ما صح وما لم يصح، ثم ما صح أن نفهمه بغير الفهم الصحيح وبغير القواعد و يعني المواقف الصحيحة التي نقفها تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس بجيد، وهذا يخشى على صاحبه إذا لم يلتزم بهذه الآداب وهذه القواعد والضوابط أن يسلب الإيمان أو أن يلعن والعياذ بالله، كما سمعتم أن من سب الصحابة عليه لعنة الله والعياذ بالله، فمن يقدر على تحمل لعنة الله؟ صلى الله العافية. ولذلك نقل الإمام زروق العلام المالكي عن ميمون بن مهران رضي الله عنه رحمه الله أنه قال: تلك دماء طهر الله منها أيدينا فلا نخضب بها ألسنتنا. قال رحمه الله: وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج، أن نعتذر لهم بأنهم بين مجتهد مصيب وبين مجتهد مخطئ، كلهم اجتهد في طلب الحق، هناك من أخطأ هناك من أصاب، فنلتمس لهم أحسن المخارج، وهم أولى الناس بأن يعني نتخلق معهم بخلق حسن الظن، وأنت مطالب بأن تحسن الظن بإخوانك المسلمين من عامة المسلمين، فكيف بالعلماء، فكيف بسادة العلماء وهم الصحابة رضي الله عنهم، ويظن بهم أحسن المذاهب. هذا هو الواجب تجاه الصحابة، والكلام في الصحابة الحقيقة الكلام يطول، وأحسن من أحسن الذكر أن تذكر الصحابة رضي الله عنهم، وأن تطلع على يعني مناقبهم وفضائلهم في الكتاب وفي السنة وفي أقوال السلف رحمهم الله، بذلك والله تنتعش القلوب وتشتاق إلى لقياهم، وتشتاق إلى أن يحشرك الله سبحانه وتعالى محشرهم، وأن يدخلك مدخلهم، وأن يجمعك بهم على حوض يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله ذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تسلم قلوبنا وألسنتنا، بل أن تمتلئ حبا لهم وتقديرا لمكانتهم وقدرهم عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.